بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على الحي الذي لا توكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على الأرض الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى الرحمن فاسأل به خبيرا. الرحمن فاسأل به خبيرا. الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما يأمرنا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما يأمرنا وزادهم

تبارك الذي جعل في السماء بروجا تبارك الذي جعل في السماء بروجا تبارك الذي جعل في السماء جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا الذي جعل الليل والنهار

ومن يفعل ذلك يلقى وعمل صالحا

واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا قل ما يعبأ